يحبني يهتم بي يغفر لي يترأف علي يا أبي. يهبني الحياة يعلم أموري من الشر يحفظني أبي. يقبلني يشبعني يطلبني يستمع إلي يشفيني يعودني يتحنن علي. يقبلني يشبعني يطلبني يستمع إلي يشفيني يعودني يتحنن علي.